إلا بتحلي الناس به، ولا يكون تحليهم إلا مع إجابه عليهم، فيبقى الخير فيهم ما بقي فيهم دين الإسلام. نعم.